نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة، ونجاهم من الجهالة، وبصرهم من العمى، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن حقا على كل مسلم أن يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ في سيرته العطرة، وأن يتعلم من أقواله وأفعاله وأيامه ومغازيه وشمائله الذكية ما يزيده حبا له وتعلقا به وشوقا إلى لقائه، ورغبة في أن يسقيه بيده الشريفة شربة هنيئة في ذلك اليوم العبوس القمطرير. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفه الله به في القرآن حين قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما قال له بعض أصحابه رضوان الله عليهم: يا رسول الله، صف لنا نفسك، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأن نوراً خرج منها أضاءت له قصور الشام، وبينما أنا مسترضع في بني سعد بن بكر إذ أتاني رجلان عليهما ثوبان أبيضان، فأضجعاني وشقا صدري من غير هصر ولا قصر، واستخرجا منه علقة سوداء، ثم قال أحدهما للآخر: اجعل الرأفة والرحمة، فأدخل شيئا مثل الفضة، فإذا أنا أسعى على الناس رحمة بالصغير وشفقة على الكبير. هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الرحمة سجية له وصفة طبيعة وجبلة، رحمة بالصغار وبالكبار، رحمة بالرجال وبالنساء، رحمة بالإنسان وبالحيوان، مصداقا لقول ربنا جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يرحم الصغار، أولئك الضعفاء أولئك المساكين. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويأخذ الحسن بن علي فيقعده على فخذه الأخرى، ثم يضمنا ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. يتوسل إلى الله عز وجل بذلك العمل الصالح: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. ومن رحمته صلوات ربي وسلامه عليه رحمته بالميت. كان عليه الصلاة والسلام حريصاً على أن يحضر كل مسلم ينزل به الموت فيلقنه شهادة التوحيد، ويبشره برحمة الله عز وجل، ويطمعه في جنته جل جلاله. ثم بعد ذلك إذا صلى عليه صلاة الجنازة كان يدعو بذلك الدعاء الجامع. يقول عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت أني ذلك الميت. ومن رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه علمنا أن نعبد ربا رؤوفا رحيما وسعت رحمته كل شيء، وأنه جل جلاله له 100 رحمة أنزل في دار الدنيا رحمة واحدة، فبه ترفع الدابة حافرها عن فصيرها لئلا تطأه، وادخر ليوم القيامة 99 رحمة فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قدم ناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيل، فإذا امرأة تطوف بين السبي قد تحلب ثديها أو قد تحلب ثديها تسقي، فإذا صغير أخذته من بين السبي ألصقته ببطنها وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه أكانت طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بكم من رحمة هذه بوليدها. فالله أرحم بكم أيها الناس من رحمة هذه بوليدها. من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه علمنا أن نرحم المسلمين جميعا، أن تكون رحيما لكل مسلم قريبا كان أو بعيدا، من رحمك أو من غير رحمك، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، تبذل الرحمة للمسلمين جميعا يكون قلبك رحيما. الحديث عن عياض الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قام فينا خطيبا: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإن ربي جل جلاله قال: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وإن الله تعالى قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء تقرأه نائما ويقظا. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت يا ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال الله عز وجل أغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث 5 مثله ألا وإن أهل الجنة 3 ضعيف ذو سلطان مقسط موفق متصدق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. هؤلاء 3 هم أهل الجنة: رجل ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. من كان رحيما رقيق القلب نحو المسلمين جميعا هذا من أهل الجنة. أما من كان قاسيا غليظا لا يرحم صغيرا ولا كبيرا أو يرحم من كانت له به صلة ثم بعد ذلك لا رحمة في قلبه تجاه المسلمين فهيهات هيهات أن يكون من أهل الجنة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بأسماء فقال: أنا محمد وأنا أحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي التوبة. هو صلوات ربي وسلامه عليه نبي الرحمة. علمنا كيف يرحم بعضنا بعضا، كيف نرحم الناس، كيف نرحم خلق الله ولو كانوا من غير الناس. علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن يرحم بعضنا بعضا في التعامل، في التعامل اليومي مما يكون بين الناس. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن الله جل جلاله يرحم من عباده الرحماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. المسلم رحيم تجاه زوجه، تجاه أولاده، تجاه أرحامه، تجاه جيرانه، تجاه إخوانه، تجاه المسلمين جميعا، بل رحيم نحو خلق الله، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابله المشركون بالأذى، يسلطون عليه السفهاء ليرجموه بالحجارة حتى دم وعقبيه الشريفتين. نزل عليه ملك الجبال قال له: يا محمد إن الله أمرني أن أطيعك، إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين. قال: لا بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. يصبر على أذى هؤلاء لما أمكنه الله منهم رحمهم عليه الصلاة والسلام. قال: لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بالعصاة. لما أتي له بالسكران الذي شرب خمرا حتى ثمل قال: ضربوه، فمنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بيده. ثم أتي به ثانية وثالثة وعاشرة حتى قال بعض الصحابة: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. يرحم هذا السكير الذي عصى الله عز وجل مرارا ينهى أصحابه عن لعنه، وكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما رجل من المؤمنين آذيته، لعنته، شتمته، جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة. معاذ الله أن يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يستحق اللعن، أو يشتم من لا يستحق الشتم، أو يجلد من لا يستحق الجلد، ومع ذلك يدعو صلوات ربي وسلامه عليه: أيما رجل من المؤمنين آذيته، لعنته، شتمته، جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة. هذه الرحمة أيها المسلمون عباد الله ما أحوجنا إليها، أن يرحم الكبير الصغير، وأن يرحم الراعي الرعية، وأن يرحم من ولاه الله الأمر من كانوا تحت يده، وأن يرحم كل من كانت له ولاية، كل من كانت له إمارة، كل من كانت له إدارة، من كان تحته من عباد الله عز وجل. فإن الذي يريد أن يستمطر رحمة الله عليه أن يرحم خلق الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أسأل الله عز وجل أن يجعل الرحمة في قلوبنا، وأن يجعلنا من عباده الرحماء، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الرحمة هي إرادة إيصال الخير للآخرين ولو كان في ذلك نوع مشقة عليهم، فإن الأب الرحيم هو الذي يكره ولده على التأدب بالعلم والعمل، هو الذي يوقظ ولده للصلاة، هو الذي يأمره بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وينهاه عما سوى ذلك ولو أدى ذلك إلى ضربه. هذا الضرب رحمة بالولد، ولو أن أبا ترك ولده يفعل ما يشاء، يقول ما يشاء، يصلي أو لا يصلي، لا يأمره بمعروف، لا ينهاه عن منكر، فهذا أب قاس غليظ القلب، وإن كان يدعي أن في فعله وفي سلوكه ذاك رحمة بالولد. لا والله، الرحمة أن تحمله على ما ينفعه، أن تحمله على ما يقربه إلى الله عز وجل، أن تحمله على ما يجعله إنسانا زكيا طيبا طاهرا مهذبا قائما بحقوق الله وبحقوق خلق الله في هذه الدنيا، من أجل أن ينجو يوم القيامة. هذه حقيقة الرحمة، إرادة إيصال الخير إلى الآخرين ولو كان في ذلك نوع مشقة عليهم. يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، أي شباب، فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا، وكان رقيقا رحيما، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، كان يأخذ أصحابه بمثل هذه التعاليم. وكذلك لما أكل معه عمر بن أبي سلمة وهو صبي صغير وكانت يده تطيش في الصحفة، قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا يؤدبه يعلمه صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا ينبغي أن نكون رحمة، بمعنى أننا نريد الخير لمن نعلمه، نريد الخير لمن نؤدبه، نريد الخير لمن نكلمه. هذه هي النية التي يرضاها الله عز وجل منا ويأجرنا عليها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا فيما آتانا، وأن يقنعنا بما رزقنا، وأن يبلغنا فيما يرضيه آمالنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وبلغنا آمالنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير الثواب وخير النجاح، وخير العلم وخير العمل، وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.